بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحرر أرض المسجد الأقصى، وأن يحفظ أهلنا هناك في فلسطين، وأن يجعلهم خير عون للمسلمين في كل أقطار الدنيا، وسببا في عز الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل أن أبدأ كلمتي أيها الإخوة الأحباب، الشكر موجه إلى وزارة الأوقاف الإسلامية والشؤون الإسلامية في دولة فلسطين، إلى إخواننا في مديرية الأوقاف والشؤون الإسلامية أيضا في خان يونس، وإخواننا في قطاع غزة، إلى إخواننا جميعا العاملين والقائمين على هذا الملتقى الدعوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع منزلتهم في الدنيا والآخرة، أن يبارك في زوجاتهم وأولادهم، وأن يسعدهم وأن يحفظهم وأن يحميهم، وأن يجعلهم صمام أمان لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا إخواني، هذا الملتقى بعنوان الإسلام يجمعنا وبه نحيا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ثم دعا فقال: فطوبى للغرباء. فهذا الإسلام حتى وإن لاقى أهله من المعاناة ومن الشقاء ومن البؤس ومن الحروب ومن الإرهاب، إلا أن الله سبحانه وتعالى سيعز هذا الدين وسيعلي لواءه وسيرفع من شأنه. والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه فقال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن مسألة التولي عن نصرة دين الله جل وعلا تجعلنا معرضين للزوال، حتى يأتي الله جل وعلا بأمة أخرى تثبت وتتحمل وتصبر، ثم بعد ذلك ترفع راية النبي صلى الله عليه وسلم وتعلي راية الإسلام وتعلي من شأن شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك لزاما علينا يا أهلنا في الرباط، يا أهلنا في فلسطين، يا أهلنا في قطاع غزة وخان يونس، لزاما علينا أن نثبت وأن نتحمل وأن نصبر، وأن نعلم أن هذا الدين عزيز، وأن الله جل وعلا اصطفانا واختارنا لهذا الدين، وأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مصطفاة مختارة، وأنها الأمة التي ستكون أكثر الأمم يوم القيامة، بل أكثر الأمم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الصحابة: والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. قال: والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وسأخبركم عن ذلك: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة سوداء في ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في ثور أسود. فالحمد لله أننا أكثر أهل الجنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أهل الرباط، يا أهلنا في فلسطين، الثبات الثبات الذي يعزكم ويعلي من شأنكم ويرفع من قدركم هو هذا الدين العظيم، والذي لا يمكن أن ينهزم أتباعه ولا أن يخسر أصحابه إذا ما صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، إذا أخلصوا لله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالذي ينصر الله جل وعلا في نفسه، شاب نصر الله جل وعلا بأن أتى بفرائض الله وحافظ على الصلوات الخمس وقرأ القرآن وأحسن إلى المسلمين وبر بوالديه واستعان على شهواته ونفسه بالصبر والمجاهدة، هذا شاب نصر الله في نفسه، فلا بد أن ينصره الله سبحانه وتعالى. أذكر قبل تقريبا سنتين قبلني شاب فلسطيني، قال: يا شيخ، أنا كنت أدرس علم الهندسة في روسيا، كنت شاب ضائع كبقية الشباب، أعصي الله عز وجل بشرب الخمر، بالسهر في الحانات، بالزنا والعياذ بالله، بالمعاصي، وكل يوم أنا وأصدقائي العرب عندنا مشاكل وعندنا وعندنا. في يوم من الأيام خرجت من الجامعة وانتظرت في موقف الباصات الذي يأخذنا أو ينقلنا إلى الحي العربي، وأنا واقف إذا بفتاة في 18 من عمرها جميلة تبكي وتمر على الناس الجالسين على المقاعد، مقاعد الانتظار، وتطلب منهم وتشحت وتطلب فلوس. فجئت إليها وكلمتها بالروسي: لماذا تبكين؟ قالت: أنا سرقت شنطتي ولا يوجد معي نقود أذهب بها إلى البيت، والقرية تبعد عن موسكو 12 أو 13 كيلو فقط. يقول: فبحركة لا إرادية أدخلت يدي في جيبي وأخرجت مبلغ من النقود وقلت: تفضلي هذه النقود. فنظرت إلى النقود وقالت: طيب، أنا الآن سأذهب معك إلى أي مكان أنت تريد، أنا جاهز الآن. قال فصرخت في وجهها: اتق الله، أنا مسلم، أنا ما دفعت هذا المال إلا لأجل الله. يقول: يا شيخ، مع أني كل يوم أقع في الحرام، لكنني لما دفعت المال دفعته لأجل الله، ليس لأجل شهوة، ليس لأجل معصية. حسيت وأنا بدفع المال يا شيخ أن هذا المال الذي بذل بذل من أجل الدين، بذل لطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم تركته ومشيت. رجعت إلى الشقة مع أصدقائي العرب وحكيت القصة وضحكوا، ومر شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر نسيت القصة تماما. في يوم من الأيام جالس مع بعض أصدقائي في الصالة نذاكر وإذا بجرس المنزل يرن. ذهب أحد الأصدقاء فتح الباب ورجع وقال يا أحمد خالتك واقفة عند الباب. فأنا قمت من مكاني بسرعة في الزيت خالتي في فلسطين اللي جابها هنا اللي جابها روسيا. قال فجئت عند الباب وإذا بأجد امرأة في السبعين من عمرها محجبة وبجوارها فتاة جميلة محجبة. والمرأة تكلمني باللهجة الروسية تقول أنت أحمد أنت أحمد؟ قلت نعم أنا أحمد. قالت أنت الذي أعطى ابنتي قبل أربعة أشهر مبلغ من المال ولم يطلب مقابل؟ قلت نعم. قالت يا ابني أنا أبحث عنك في كل مكان يسكن فيه العرب يا ابني من سبعين سنة وروسيا لا يوجد فيها رجل يدفع المال بدون مقابل كل الناس تريد شهواتها. لما قالت ابنتي هذه القصة قلت يا ابنتي دينه هو الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقول أحمد يقول يا شيخ أنا نزلت على الأرض نزلت خبرت على الأرض لم تحملني قدماي لم تحملني ساقاي ولا أقول يا رب أنا العاصي أنا المذنب أنا اللي عندي كبائر أنا اللي عندي. يدخل اثنان في الإسلام بسبب عمل يسير لأنني قدمت حبك لأنني قدمت ديني وعقيدتي وشريعتي على شهوة نفسي. ماذا لو عشت حياتي كلها وأنا أقدم شريعة الله ودين الله جل وعلا على شهوات نفسي؟ ماذا لو عشت الحياة كلها وأنا أعمل من أجل الدين من أجل أن تعز هذه الراية من أجل أن يرتفع هذا الإسلام من أجل أن يكون أبناؤه هم الذين يستحقون قيادة الأمة كلها؟ لو فكرنا كذلك فإن خريطة العالم والله يا شباب فلسطين تتغير. لو فكرنا في ذلك يا أهل خان يونس والله سنغير خريطة الدنيا وذلك لأننا نقدم ما يريد الله جل وعلا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عد الله تقديم الآباء والأمهات والأبناء والزوجات والمساكن والعشائر والتجارة على حبه وحب رسوله من الفسق. يا أخي من الخسارة أنك تكون عايش في أرض مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت بتقدم شهوات على محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. من الخسارة أن يصطفيك الله ويختارك لتكون في الخط الأول خط النار الأول أمام العدو الصهيوني وأنت عاجز أن تتغلب على شهواتك. قل لي كيف تنتصر على اليهود؟ قل لي كيف ستحارب هذه الشرذمة القليلة الخائفة الوجية وأنت لا تستطيع أن تتغلب على نفسك؟ لا بد أن تقدم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء حتى لا تقع في فسق وأنت لا تشعر. فإذا قدمت محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا بالله جل وعلا يعلي من شأنك ويرفع من قدرك ويسوقك سوقا لتكون في مقدمة الأمة. يا شباب صلاح الدين الأيوبي هل كان يعرف أنه سيحرر الأقصى؟ لم يكن يعلم لكنه كان يحمل في قلبه هم يعتمل هذا الهم في قلبه يريد من هذا القلب أن يجتهد في رفع الراية يريد من هذا القلب أن يبذل كل ما يستطيع من أجل الإسلام. ينظر كل يوم من فوق شرفات بلده وبيته وقصره إلى ذلك المكان النائي البعيد إلى مكان بيت المقدس ويتمنى لو كانت له يد في أن يحرر هذا المسجد يتمنى لو كانت له قدرة أو قوة في أن يقدم لهذا الدين. لذلك فكر أيها الشاب فكر يا أختي فكروا جميعا ونحن على عتبات رمضان الآن هل سنستطيع أن نبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى نسابق فيها إلى الجنة؟ هل سنستطيع أن نبدأ صفحة جديدة نغير فيها من أفكارنا وطموحاتنا وهمومنا لتكون كلها أفكار وطموحات وهموم لرفع راية الإسلام ونصرة الدين وعز هذا الإسلام؟ لقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذه المعاني فكانوا يتسابقون مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجنة. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه ابتدرنا رسول الله يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا كان عندي فجئت بنصف مالي. قال وجاء أبو بكر بماله كله. جاء أبو بكر بكل مال الذي يملكه في البيت وألقاه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله يا أبا بكر ما أبقي يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال وأنت يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر والله لا أسابقك يا أبا بكر لخير أبدا. لأن أبا بكر كان سباق. معنى السباق يا شباب ليس الذي يعرض في سباقات الفورمولا 1، ليس الذي يعرض في مسابقات الشامبيونز ليج وأبطال أوروبا والكرة وكأس العالم، إنما معنى السباق الحقيقي أن يكون طموح الإنسان أن يكون في السباقين في المقعد الأول عند الله، أن يكون في الدرجات الأولى والعلى عند الله سبحانه وتعالى، أن لا يسبقه إلى الجنة أحد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من من صام يوما في سبيل الله باعد الله به بينه وبين النار 70 خريفا. وقال عليه الصلاة والسلام يدعى يوم القيامة أما ينادى يوم القيامة على أبواب الجنة بأهل الطاعات، فمن كان من أهل الصيام دعي عليه من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة نودي عليه من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة. ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله هل على أحد من ضرورة أن ينادى عليه من هذه الأبواب كلها؟ يعني هل يمكن أن يكون في واحد ينادى عليه من باب الصدقة وينادى عليه من باب الريان وينادى عليه من باب الجهاد وينادى عليه من باب الأمر معروف نهي عن المنكر وينادى عليه من باب الصلاة؟ هل في حد كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا أبا بكر إني لأرجو أن ينادى عليك من هذه الأبواب كلها. واحد يا شباب همه أن يكون اسمه مذكورا في كل أبواب الجنة 8، همه أن تنادي عليه الملائكة من كل أبواب، من باب الصلاة الملائكة تنادي تعالى يا أبا بكر من عندنا، من باب الريان الملائكة تنادي تعالى يا أبا بكر من عندنا، من باب الصدقة الملائكة تنادي تعالى يا أبا بكر من عندنا، من باب الجهاد. ما هذه الهمة؟ ما هذا السمو؟ ما هذا الطموح؟ فكر كيف تستطيع أن تقدم لدين الله. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. سابق إلى الجنة من الآن، استعد قبل أن يدخل عليك رمضان أن تكون من السباقين إلى الله سبحانه وتعالى، أن تهجر معاصيك وشهواتك، وأن تفكر كيف تقتل شهيدا في سبيل الله وأنت في أرض الرباط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، يعني إن أنت بس تروح في سبيل الله مرة واحدة خير من الدنيا وما فيها. ويقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقول والله ما وددت أني تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله، والله لو وددت أن أغزو فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان يقول لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. وكان يقول للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويأمن من الفتان ومن عذاب القبر، ويشفع في 70 من أهله، ويتوج بتاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين. نصوص وآيات ودعوات لأصحاب الهمم العالية. يدخل عليك رمضان وانت طول عمرك مر عليك الدنيا كلها وانت في أرض الرباط في فلسطين في غزة لم تفكر في الشهادة. يا مسكين يا مسكين، نحن هنا في مصر نتمنى والله لو فكت قيودنا، لو فكت تلك المحابس التي تمنعنا، لو فتحت حدودنا، لو أننا استطعنا أن نمضي إليكم، كل شاب عندنا من الصالحين وكل فتاة من المؤمنات يتمنون لو خرجوا جميعا إلى أرض الرباط إلى أرض فلسطين. إننا في دعواتنا في سجودنا لا نسأل ربنا إلا أن نصلي في المسجد الأقصى قبل أن نموت. إننا في خلواتنا تنهل عبرات عيوننا ودموعنا من أجل الشوق إلى أرض الإسراء إلى أرض مصر رسول الله. إذن أنت وقد من الله عليك في هذه الأرض أن تعيش وتحيا، يجب أن تحمل في قلبك هما لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. يجب أن تكون من السباقين إلى هذه الجنة، يجب أن تكون من المسارعين إلى مرضات ربك سبحانه وتعالى. واعلم أنك والله إن نلت هذا الشرف ستكون يوم القيامة مع الأصفياء، ستكون يوم القيامة في جوار خير الأنبياء، ستكون يوم القيامة مع الصحابة مع التابعين مع الشهداء مع الصالحين. قل لي بالله عليك أي شيء أجمل أن تكون في يوم من الأيام تتصور صورة تذكارية مع لاعب مشهور، مع إنسان معروف، مع فنان مشهور، وأن يوم القيامة تكون في جوار النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل الجنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تكون في أول زمرة ومجموعة وطائفة تدخل إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها، آليتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساق إحداهما من وراء الثياب من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. هل تتمنى أن تكون من هذه الزمرة والمجموعة؟ إذا قرر من الآن قرار نهائي، لا شهوات ولا معاصي بعد اليوم. رمضان سيدخل علينا يا إخواني بعد 40 يوم، يجب أن نكون متأهبين مستعدين للقاء الله جل وعلا. إلى جنة الخلد نمضي غدا، وشوق بقلب المحب بدا، فهذا أوان اجتهاد وبذل، فشدوا الأيادي وغيظوا العدا، وسيروا على نهج خير الورى، ومدوا الضياء لكل الدنا، هنا الشوق يلهب لي أضلعي، يحركني نحو طير شدا، يعلق روحي بفردوس ربي، ويصعد بي نحو أعلى مدى، إليك حبيب القلوب أتوق، رسولي إمامي نبي الهدى، غدا سأعانق صدرك حتى أدفي ضلوعي وأروي الصدى، غدا نحو مولاي تنظر عيني، فيا سعد عيني بربي غدا، غدا نحو مولاي تنظر عيني، فيا سعد قلبي بربي غدا، سأمرح في جنتي دون شك، وأغدو كزهر كساه الندى، فهيا رفاقي نعيش اشتياقا، بعلم وذكر سنرقى غدا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر أهلنا في فلسطين. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في أرض الرباط هناك، اللهم اكفهم شر العدو الصهيوني، اللهم اكفهم شر العملاء الخونة، اللهم اكفهم شر المنافقين والمرتدين، اللهم اكفهم شر أعداء الدين. اللهم إنك تعلم أن قلوبنا تتوق للصلاة في المسجد الأقصى والشهادة في أرض فلسطين. اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم واخترتهم لهذا المكان، اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم واخترتهم لهذا المكان. يا رب، كل شاب يسمعنا وكل فتاة تسمعنا، إن كان في قلوبهم حب للدنيا والشهوات، انزع الدنيا يا رب الآن من قلوبهم، وأبدل مكانها حبك وحب نبيك وحب نصرة الدين والجهاد في سبيلك والشهادة.